هنا يرد على مالك السؤال: إذا أوردت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت بأثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ما حاجتنا أيضا إلى سعيد بن المسيب وأبي أيوب الأنصاري؟ نجد هنا أمرين. الأمر الأول: ما اتفق عليه سعيد بن المسيب مع أبي أيوب في كون السائل يقول صليت فين؟ في بيتي ولا في أهلي؟ ها؟ في بيتي. أثر سعيد بن المسيب وأثر أبي أيوب الأنصاري السائل يقول صليت فين؟ في بيتي. في بيتي أخص من أهلي ولا لا؟ في أهلي يحتمل أن يكون في جماعة أهله في مسجد قومه، لكن في بيتي قد يحتمل، ولكن الأرجح أو الظاهر الصلاة في البيت تكون جماعة ولا فرادة؟ منفرد. لكن في أهلي فيها احتمال أن يكون منفردا، يريد أهله أهل بيته، يريد أهله أي الحي والجماعة وكلهم أهله، فكلمة أهلي أعم من بيتي. فلما كان الاحتمال في الحديث الأول يحتمل في جماعة ويحتمل منفردا، فجاء بالأثرين مما يرجح عند المالكية أنه إن كان صلاها في جماعة فلا يعيدها. وإحنا قدمنا عن أحمد أنه إيش؟ سواء صلاها في جماعة ولا صلاها إيش؟ منفردا، له أن يعيدها. فمالك يرد الأثرين بالتنصيص في بيتي، يرجح ما ذهب إليه مالك فيما إذا كان قد صلاها في جماعة فلا حاجة إلى إيش؟ إلى إعادتها، لأن الغرض تحصيل الفضيلة وقد حصلت له هناك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل لما لم تصلي مع الناس وأقال بأني صليت، هل سأله صليتها جماعة ولا منفرد؟ ما سأله. لو كانت صلاته في الأولى جماعة ويسقط عنه إعادتها لسأله رسول الله حتى لا يعيد شيء يحتاج إلى إعادة. فلما سكت عنه ولم يسأله ولم يستفسر منه كان الحكم عاما، صلاها في بيته منفردا أو منفردا على دلالة في بيته، أو صلاها على إحدى الاحتمالين كما قال في أهله. إذا مالك أورد الأثرين مرة أخرى ليبين رجحان ما ذهب إليه أن من صلى أولا في جماعة لا يعيدها، ولكن عندنا الحديث إيش؟ لم يستفسر. بقي في قول أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: نعم صل، فإنك إن فعلت فإن لك أجر سهم، أو لك إيش؟ مثل أجر جمع، إن لك سهم جمع أو مثل سهم جمع. يكثر العلماء في المراد معنى جمع، وكونه جاء بالإضافة سهم جمع، لو قال سهما جمعا وكان جمعا هو وصف لسهم يختلف المعنى. جمعا بمعنى مجموع، فأنك لك سهما مجتمعا كاملا، لكن هنا بالإضافة سهم جمع، وسهم مضاف وجمع إيش؟ مضافا إليه. فما هو المضاف إليه هنا؟ نجد العلماء يوردون معاني الله أعلم بحقيقته. منهم من يقول لك سهم جمع أي سهم أجر المبيت في مزدلفة، لأن مزدلفة اسمها إيش؟ جمع. ومنهم من يقول لك سهم غاز في سبيل الله، لأن الجمع الجيش، مستدلين بقوله سبحانه: سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر يقول: والله كنت أقرأها سيهزم الجمع ولا أدري أي جمع هذا، حتى كان في بدر وهزم المشركون ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يركل على قدمه ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعلمت أن الجمع هو الإيش؟ هو جيش المشركين. وبعضهم يقول خلاف ذلك، والذي يهمنا في هذا بأن أبا أيوب جعل للمصلي بعد أن صلى أولا أجرا مجموعا أو سهما كاملا أو سهما في الجماعة، الله أعلم بمراده. لم نقف على حقيقة ما قالوا في كلمة سهم جمع، وكلها أقوال محتملة، منها البعيد ومنها القريب. ما علاقة الصلاة في جماعة بالمبيت المزدلفة؟ ما علاقة كونه يأتي ويصلي الجماعة له سهم كسهم الغزاة؟ الله تعالى أعلم. يهمنا أن له أجر في صلاته، وقد بينه صلى الله عليه وسلم.